بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. تكملة الأحاديث الواردة في الباب التاسع من الكتاب الرابع والأربعين، كتاب الفضائل، باب إثبات حول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته، وساق فيه نحو من 40 حديثا كلها بأسانيد صحيحة تثبت الحول. فالحول متواتر من حيث الخبر، وهو أصبح من عقائد المسلمين، فلا يستطيع ينكره أحد. يجي لك مفكر بقى يجي لك يقول لك النبي ملوش حوض، حاجه غريبه. يقول لك اصل ما فيش في القران كله من اوله لاخره ان النبي ليه حوض. تقول له انا اعطيناك الكوثر، يقول لك اصل الكوثر ده ممكن يبقى الكثير من الفضائل. فاهم يعني؟ اتلمت بقى، ما هو مفكر، واذا كان مفكرا يكون مبتدعا، لأن لابد أن تفكر في حدود النصوص ولا تفكر خارج النص. إن فكرت خارج النص صرت مبتدعا، لابد أن تفكر داخل النص لا خارج النص، والنص والقرآن والسنة. فهم؟ وبالتالي عندنا في صحيح مسلم نحو من 40 حديث يثبت حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى يجعلنا ممن يشربون منه بيده صلى الله عليه وآله وسلم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 18 بعد 106,000، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن نمير قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا فرطكم على الحوض ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم. لأنازعن أقواما يعني إيه؟ يحاول أن يأخذ أقوام تبتعد عن الحوض. ينازع فيهم يعني يحاول أن ينزعهم من البعد عن الحوض فيغلب عليهم، لأن ربنا يقول له إيه؟ إنك لا تدري ما أحدث بعدك، سيبهم لا ترهق نفسك معهم. فيقول سحقا سحقا، ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم. فأقول يا ربي أصحابي أصحابي، فدل على أنهم من إيه؟ من طبقة الصحابة. هذه الرواية تدل على أن الذين يزادون عن الحوض من طبقة الصحابة وليس ممن يأتون بعدهم. وذهب العلماء على أنهم هم الذين ارتدوا بعده صلى الله عليه وسلم. وقلنا من العلماء ذهبوا إلى أنه معاوية ومن وقف معه ضد سيدنا علي، خصوصا الشيعة ذهبوا إلى هذا التأويل. قالوا هم معاوية وأتباعه وكل من خالف سيدنا علي بن أبي طالب، ولكن نحن لا نحب هذا التأويل، فضل التأويل الأول وهو أنهم هم الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، يعني أنت مش عارف. يبقى هنا إيه؟ استفهام تقريري يقرره أنه يعرف، فكيف يحاول أن يستخلصهم إلى الحوض وقد علم ما أحدثوه؟ فهم؟ ولكن على غالب النبي أنه يغلب عليه جانب الرحمة، حاول بالرغم معرفته أنهم فعلوا ما فعلوا إلا أنه كان يحاول أن يشفع فيهم لعل الله يعني يغفر لهم، ولكن الله أراد ألا يغفر لهم هذا الأمر وأن يعاقبهم هذه العقوبة. فلما علم النبي مراد الله قال سحقا سحقا. يبقى لا تدري ما أحدثه بعدك ليس نفي الدراية، ولكن إثبات الدراية على سبيل إيه؟ النفي التقريري. يعني كانوا بيقولوا أولا تدري ما أحدثه بعدك، بدليل إيه؟ حديث عرض الأعمال، تعرض علي أعماله، فيبقى كانت معروضة عليه. يبقى ليس نفي مطلق الدراية، ولكن هذا من باب إثبات الدراية على سبيل النفي. زي مثلا لما إيه تبقى عارف إن إنسان عق لأبيه، يعق أبيه، ثم مثلا يحدث له أمر فيه ابتلاء شديد، مرض شديد أو حادثة أو بتاع، تقول للتاني اللي عارف القصة تقول له وأنت مش عارف كان بيعمل إيه في أبوه؟ فهمت؟ يبقى ده معناه إيه؟ إنك أنت بتشهده على حاجة هو عارفها. فهمت؟ وكثير موجود هذا في لغة العرب. لكن يجي لك الوهابية يقرروا ما ذهب إليه ابن تيمية، أن حديث نفي الدراية يدل على ضعف حديث عرض الأعمال، ويعتبروا أن هي إيه؟ مناقضة لبعضها، فيقدموا حديث نفي الدراية على حديث عرض الأعمال، ويضعفوا حديث عرض الأعمال، وباقي الأمة بتعمل الحديثين، لأن نفي الدراية هنا نفي تقريري وليس نفي مطلق على حقيقتي، يعني نفي مجازي وليس نفي حقيقي. فهمت؟ للجمع بين الروايات، وإعمال الدليلين أولى من إيه؟ نفي أحدهما وتعطيل أحدهما. فاللي بيعرف كتب ابن تيمية زي الجماعة الوهابية والسلفنجية كلهم التيمية دول ما بيقروش إلا كتب ابن تيمية وكأنه هو رسولهم. وإحنا بنعتبر ابن تيمية عالم من علماء المسلمين، وعلماء المسلمين كثر مئات الألوف، نقرأ للكل. والنبي قال لنا اتقي زلة العالم، فتقرأ لكل العلماء والعالم قد يخطئ وأنا اتقي زلته وخلاص ونقول رحمه الله. لكن لا، الوهابية مش كده، عندهم ابن تيمية لا يزل ولا يخطئ، معصوم، ولم ينجب أمة المسلمين عالم إلا هو. شيء عجيب. والعجيب أن هم يتبعوا ابن تيمية إذا خالف الإجماع، كويس، يقولوا أن هم حنابلة، ثم يتبعوا ابن تيمية إذا خالف أحمد بن حنبل، ثم بعد ذلك إذا خالف غيره، إذا جاء ابن باز ولا ابن القيم خالف ابن تيمية يتبعوا ابن تيمية فيما خالف فيه، فإذا خالف ابن عثيمين ابن باز يتبعوا ابن عثيمين فيما خالف به ابن باز، وكأنهم يتصيدون الأمور الخلافية ويتبنوها. فأما الذين في قلوبهم إيه زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يبقى دول في قلوبهم زيغ، فإياك إياك. فهمت بقى؟ إياك إياك. مفضوحون أينما ثقفوا، مفضوحون بجهلهم. فهمت بقى؟ وما وقر في قلوبهم من عدم توقير نبيهم بشؤم هذا وقعوا في هذا الخلاف. فيفهم دي مهمة. يبقى فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يقوم يقولوا إيه بقلة أدب؟ يقول لك جهل حال أمته، وينسبوا الجهل للنبي، يكتبوها كده بلفظ الجهل، ونحن نقول عدم الدراية، لفظ مؤدب. فهم؟ لكن هم يمتازون بقلة أدبهم عندما يتكلمون على نبيهم، وبتحريهم الأدب عندما يتكلمون على ابن تيمية وعلمائه. شيء عجيب، شيء عجيب. إياك إياك أن تقرأ في كتبهم المظلمة، أو أن تدل أحد على أن يقرأ فيها. وعن أبي قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن الأعمش بهذا الإسناد، ولم يذكر أصحابي أصحابي، في رواية أصيحابي بالتصغير هكذا، تدل على أنهم جماعة قليلة يعني. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن مغيرة عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث الأعمش وفي حديث شعبة عن مغيرة سمعت أبا وائل. وعن أبي قال وحدثناه سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل كلاهما عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الأعمش ومغيرة. وعن أبي قال حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حوضه ما بين صنعاء والمدينة، يعني مسيرة شهر. فقال له المستورد ألم تسمعه قال الأواني؟ قال لا. فقال المستورد ترى فيه الآنية مثل الكواكب. قال له ما تكمل يا أخي، أنت قلت الحوض، قلت طول الضلع، ما سمعتوش قال إيه في الأواني اللي موجودة على الحوض؟ قال له لا ما سمعتش، لأن ممكن يكون الصحابي النبي بيحكي الحاجة في القصة يوم صحابي يجي في نصها فيحكي النص الأخير، صحابي تاني يقعد ويمشي أثناءها فيحكي النص الأول، وصحابي تاني يجي في الوسط ويمشي قبل ما يكمل فيحكي الوسط. وعلى شكل عشان تعرف القصة لابد أنك أنت تسمع كل الروايات وتيجي ترتبها تلاقيه في الآخر تدي لك الصورة الكاملة. فهمت بقى؟ عشان كده قالوا ان زيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة لانه قد علم ما لم يعلمه غيره. واضح؟ وعن أبي قال وحدثني ابراهيم بن محمد بن عرعرة، زي احنا عاملين درس الوقت، مش في ناس لسه داخلة ما سمعوش اللي فات، مش كده بقى؟ فيجي يخبر اللي سمعه، واحد كان حاضر قبله يخبر اشياء هو ما سمعهاش مع انه حاضر المجلس، فيجوا يتكلموا بعض يقول له انت ما سمعتوش كان بيقول كذا؟ قال له لا ما سمعتش الا كده، لان الثاني ده سمع الكذا ده قبل دخولي هذا. فهمت بقى ازاي؟ مش يجي يقول لك اصلا روايات مضطربه، يجي لك المفكرين بتوع اليومين دول يقول لك ايه روايات مضطربه يا سيدي، دول جهله مش فاهمين الواقع ولا فاهمين كيف نقل السنه وكيف يفهم الناس عن علمائهم وكيف يحضرون المجالس وكيف ان هناك من يحضر ومن يغيب وهناك من يحضر من اول المجلس الى اخره والاخر يحضر جزء من المجلس والكل اخبر بما سمع والكل صادق. وعشان كده قالوا زياده الثقه مقبوله ولم يعتبروها اضطراب. لم يعتبروا زيادات الثقه اضطراب. لماذا؟ لهذا الواقع المعروف. وعن أبي قال وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا حرامي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب الخزاعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحوض بمثله ولم يذكر قول المستورد وقوله اللي هو موضوع الأواني. وعن أبي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جربا وأزرحا، وهي مدن، مدن برضو زي صنعاء والمدينة وزي ما قال قبل كده عمان، هيجي وهيقول أيلة وهيقول عمان، كل دي مدن عشان يبين الطول، يعني أنه طويل، حوض طويل لأنها يشرب منها أمة هي أكبر الأمم يوم القيامة. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني الحمد يقوم لأصلح بلده قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمامكم، يعني يوم القيامة، يبقى أمامكم يعني في مستقبل الأيام، يعني في يوم القيامة، إن أمامكم حوضا كما بين جربا وأزرحا، وفي رواية ابن المثنى حوضي. وعن أبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد مثله وزاد قال عبيد الله فسألته فقال قريتين بالشام. يعني كأن واحد يقول إيه جرب وأزرح، فقال له قريتين بالشام بينهما مسيرة 3 ليال، وفي حديث ابن بشر 3 أيام. وعن أبي قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله. وعن أبي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمامكم حوضا كما بين جربة وأزرحة فيه أباريق كنجوم السماء من ورده فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر المكي واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة. يعني نجوم السماء في الليلة المصحية، المصحية يعني اللي لا غيمة فيها، لأن الليلة التي لا غيمة فيها تشوف نجوم أكثر. قلت قال والذي نفس محمد بيد لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المصحية. يعني كأنه يعني في الليلة المصحية يعني التي لا غيم فيها آنية الجنة. والآنية دي آنية جاية من الجنة، من شرب منها لم يغمأ آخر ما عليه يسخب فيه مزابان من الجنة. يعني في أطراف هذا الحوض يشخب، يعني يسيل يقطر، يشخب يسيل فيه مزابان من الجنة، كأن اللي بيملاه المزاب، المصريين يقولوا عليه المزراب، مزاب والمزراب عند المسلمين اللي هو عبارة عن الماسورة التي توضع في سقف بيت مثلا حتى يتجمع ماء المطر فينزل منها، ده يسموه المزاب، زي مزاب الكعبة. يشخب فيه مزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، يبقى مربع متساوي الأضلاع، عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة. عمان دي موجودة في الأردن معروفة، إلى أيلة، وأيلة معروفة إيلات. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وعن أبي قال حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار وألفاظهم متقاربة قالوا حدثنا معاذ وابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن. كأن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يشرب أهل اليمن الأول، أذود الناس استنوا لما يجوا أهل اليمن، ودي برضو إيه كرامة كبيرة. والأنصار من اليمن، الأنصار من اليمن، يبقى هم أهل تهامة الذين نصروا النبي وسبقوا إلى الإسلام وآووه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين كرامتهم. يعني في هذا اليوم يعني الناس عايزة تيجي تهم تشرب ومستنوا شوي لما يجوا دول وفد كبار الزوار، دول اللي يدخل منه بقى الأنصار وأهل إيه وفود اليمن الذين صرعوا للإسلام إيه بلا قتال ولا عناء ولا ذنب في النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني لبعقر حوضي، يعني في وسط حوضي، أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم. يعني إيه يساوي الناس كده عشان إيه يدخل الناس دول الأول، حتى يرفض عليهم يعني إيه، يعني يتساقط عليهم ويشربون منه، يعني زي الفض عرقا في البراق، يعني تساقط منه إيه العرق، يعني في سكر البراق قال الفض برضه عرق، مش كده؟ يبقى حتى يرفض عليهم. فسئل عن عرضه فقال من مقامي إلى عمان، وسئل عن شرابه. عمان اللي هي عاصمة الأردن الآن، معروفة مدينة عمان. فقال من مقامي إلى عمان، وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغث فيه مذابان. يغث يعني يشخب في الرواية التالية، يدفق. يغط بالتاء. يغط فيه مذابان، يعني يدفق فيه دفقا دائما متتابعا، هذه معنى يغط. مذابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق يعني فضة. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن قتادة بإسناد هشام بمثل حديثه، غير أنه قال أنا يوم القيامة عند عقر الحوض. وفي روايات قال منبري على حوضي، مش كده؟ منبر النبي اللي في المدينة في مسجده، قال منبري على حوضي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الحوض. فقلت ليحيى بن حماد هذا حديث سمعته من أبي عوانة؟ فقال وسمعته أيضا من شعبة. فقلت انظر لي فيه، فنظر لي فيه فحدثني به. وعن أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأذودن عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل. وعن أبي قال وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. وعن أبي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعن أبي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار قال حدثنا وهيب قال سمعت عبد العزيز بن صهيب يحدث قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يريدن علي الحوض رجال ممن صاحبني، أو ده دليل أنهم من جيل الصحابة، حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني، فلا أقولن أي ربي أصيحابي فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن فضيل جميعا عن المختار بن فلفل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وزاد آنيته عدد النجوم. وعن أبي قال وحدثنا عاصم بن النضر التيمي وهريم بن عبد الأعلى واللفظ لعاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. وعن أبي قال: وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام حا قال وحدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة كلاهما عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنهما شك فقال: أو مثل ما بين المدينة وعمان. وفي حديث أبي عوانة: ما بين لابتي حوضي. اللابة اللي هي الأرض اللي فيها حجارة سود، عشان كده المدينة كانت إيه، يقول لك ما بين لابتيها، يعني فيها صخور سوداء كده بركانية. ما بين لابتي حوضي يعني ناحيتيه وعن أبي قال: حدثني يحيى بن حبيب الحارثي ومحمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة قال: قال أنس رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ترى فيه أباريق الذهب، ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وعن أبي قال: وإحنا قلنا أن الذهب والفضة لا يجوز استعماله أواني، ده في الدنيا، من ذهب الدنيا وفضة الدنيا، أما ذهب الجنة فمباح، ويوم القيامة انتهى التكاليف. واضح؟ وعن أبي قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال مثله وزاد أو أكثر من عدد نجوم السماء. وعن أبي قال: حدثني الوليد بن شجاع ابن الوليد السكوني قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثني زياد بن خيثمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني فرط لكم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة، كأن الأباريق فيه النجوم. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر وأبي شيبة قالا حدثنا حاتم بن إسماعيل عن المهاجر عن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلام نافع: أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فكتب إلي إني سمعته يقول: أنا الفرط على الحوض. باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد هو ابن أبي وقاص قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شمالي يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. وده يدل على أن الملائكة تقاتل مع المسلمين في الحرب بقوة البشر لا بقوة الملك، ولو بقوة الملك سيدنا جبريل ده يدردك الأرض كلها، لكن ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم يقاتلوا بقوة البشر، البشر الشجاع يعني، فاهم؟ لأن لو كانوا بقوة الملك ما كفاية ملك واحد، ده طرف جناح من جناح سيدنا جبريل قلب قرية قرى قوم لوط خلاها بحيرة طبرية، وهي أغوط حتة في الأرض، أغوط حتة في الأرض هي المنطقة اللي هناك، سموها الغوط من كتر ما نازلة تحت سطح البحر بأربعة آلاف متر، كل ده بطرف جناحه بس. يبقى إيه ده؟ يدلك على أن الملائكة إذا نزلت تقاتل مع المسلمين تقاتل معهم بقوة البشر الأقوياء. حتى ليه بقى؟ لأنه لو كان بقوة الملك يكفي واحد، لكن الملائكة تريد أن تتشرف بالدفاع عن النبي، فينزل بقى سيدنا جبريل وينزل معاه باقي الملائكة ليتشرفوا. فهمت بقى؟ فأيما شرف طبعا ان هم يقاتلوا مع دون النبي صلى الله عليه وسلم ويدافعوا عنه. وده ايضا الحديث ده فيه كرامة كبيرة لسيدنا سعد بن ابي وقاص، حيث انه رأى الملائكة واخبر. لأنه لما رأى رجلين لا يعرفهما سأل النبي قال له إيه؟ قال له ده جبريل ومكاييل. فدي برضو كرامة كبيرة سيدنا سعد بن أبي وقاص. وعن أبي قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا سعد عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص قال لقد رأيت يوم أحد عن يميني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساري رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. يبقى هو شاف يقتلوا قتال الرجال مش قتال ملائكة. بقى لو ملائكة انتهت تتحسم على طول في لحظة. يبقى بيقاتلوا قتال الرجال لأن الله لما قال النبي والله يعصمك من الناس يعني يعصمك أن يقتلوك حتى تبلغ. فالعصمة متعلقة بقتله وليست متعلقة بمطلق الإزاء. فالنبي أوذي كثيرا كسائر الأنبياء حتى يكون قدوة وأسوة لأمته إذا أوذوا. باب في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمه للحرب. معروف أن النبي هو أشجع الناس. الصحابة الكبار الشجعان كان يقول لك إيه؟ كنا نتقي برسول الله إذا حمي الوطيس كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي هو أشجع الناس ولولا أنه أشجع الناس ما كلفه الله أن يقاتل منفردا. قال له فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يعني النبي مكلف أن يقاتل منفردا وليس له أن يتراجع مهما كسر العدد أمامه. إنما أمته لها أن تتراجع لو كان العدد اللي أمامها أكثر من الضعف أمته. لكن النبي لا يتراجع ولو أمام الأرض جميعا. قال له كده قال له قاتل في سبيل الله أن تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. فالنبي شجاعته معلومة صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وأبو كامل واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا. قال وجدناه بحرا أو إنه لبحر. قال وكان فرسا يبطأ. في ليلة شديدة الظلمة في المدينة وكان في أخبار في المدينة أن هناك عدو يريد أن يجتمع ويجتاحي المدينة. يعني كان في أخبار بتقال. ففي ليلة في شدة الظلمة سمعوا صوت في وسط الليل يعني مرتفع جدا. فخرج أهل المدينة الرجال يستطلعوا هذا الصوت فوجدوا النبي جاي لهم من جهة الصوت سبقوا وراكب على فرس عري يعني بلا سرج. فرس عري يعني بلا سرج ولا يستطيع ذلك إلا أفرس الناس. على فكرة إن يركب الفرس بلا سرج دي عايزة يعني واحد من إيه من الفرسان المهرة. فكان النبي في الفروسية أمهر الناس. لا غروة فإن أبيه إسماعيل هو أول من ركب الفرس وروضه. كان الخيل ده حيوان مفترس غير مروض لحد ما جاء سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم هو أول من روضه للناس. فسيدنا رسول الله كان من أفرس العرب صلى الله عليه وسلم. فخرج منفردا صلى الله عليه وسلم إلى الصوت في ليلة مظلمة. على ما خرج الناس كان النبي راح استطلع ورجع فقال لهم لم تراعوا لا تخافوا. ولقوا معلق السيف على رقبته صلى الله عليه وسلم وراكب فرس عري. العجيب ان الفرس ده كان فرس لأبي طلحة كان رابطه على البستان اللي قدام بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يصلح للجري. يعني كان عنده عيب خلقي يسموه فرس قطوف. قطوف يعني ايه؟ يعني رجليه تلف حوالين بعضها كده ما يجي يمشي. عنده مرض خلقي عيب خلقي. فكان أبو طلحة رابطه على البستان بتاعه لأنه ما بيستعملش وخلاص. فالنبي لما خرج ما وجدش الا الفرس ده عليه. النبي ركبه، بمجرد انه ركبه تغير الفرس وشوفي وصار من ايه؟ من اسرع الجيل. حتى لما شافوا النبي راجع على فرس ابي طلحه قالوا ايه ده؟ ده ما بيعرفش يمشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وجدناه بحرا، يعني واسع الخطى. وده كل ده ببركة النبي صلى الله عليه وسلم التي ما زلنا وما زال الناس يعيشون فيها وبها. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. لو واحد بقى رعديد يسمع الصوت يعمل ايه؟ يقول لقومه: روحوا شوفوا لنا ايه حصل، ويقعدوا ايه ده اللي حصل. لكن ده الرعديد كده وعنده من الخدم كتير بقى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش الحكايه. هو سمع الصوت سبق كل الناس، لدرجه على ما الناس خرجت تستطلع لقيته راجع، قال لهم: ما فيش حاجه، مفيش حاجه، ما تخافوش. صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ومعلوم أن النبي كان يرى في الظلام كما يرى في النهار، معلوم هذا من خصائصه في البصر، كان يرى في الظلام كما يرى في النهار سواء بسواء، صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان بالمدينة فزع، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب، فركبه فقال: ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا، يعني واسع الخطى. بتقولوا عليه فرس قطوف، ده طلع حاجة جميلة، يبقى بحرا يعني إيه؟ واسع الخطى. وعن أبي قال: وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: وحدثني يحيى ابن حبيب قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث ابن جعفر قال: فرسا لنا ولم يقل لأبي طلحة. وفي حديث خالد عن قتادة: سمعت أنسا. وكان في فرس من أفراس النبي اسمه مندوب، فهل هو فرس تاني غير ده، ولا لما شفي هذا الفرس أهداه أبي طلحة للنبي؟ محتمل، لكن من ضمن أفراس النبي معروفة أسمائهم، تلاقي ايه من ضمن افراس النبي مندوب، فهل مندوب ده هو ده بقى، ولا ده مندوب تاني؟ الله اعلم، تحتمل وتحتمل. ونقف عند هذا الحد ونكمل غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.